قال ثم بين الله عز وجل قال فزادهم الله مرضا على سبيل المقابلة، وهذا من مخادعة الله عز وجل لهم، فإن المنافق الغالب أنه لا يتوب، بخلاف العاصي ولو فعل كبائر فإن نفسه لا تزال تلومه لأن عنده إيمان في الداخل، أما المنافق فإنه لا يتوب، وهكذا صاحب البدعة. ولذا قال بعض أهل العلم لا يقبل من صاحب بدعة توبة، هم لا يعنون أنه لو تاب لا تقبل توبته، وإنما هذا الغالب أنه لا يتوب لأنه يرى أنه على الحق، كما أن الزنديق قالوا لا تقبل توبته في الظاهر، يعني وإن تاب في الباطن قبلت، لأن الغالب أنه منافق، وهذا من مكر الله عز وجل بهم، كما قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم، فمن مكر الله بهم أنه يمدهم في طغيانهم يعمهون. ثم قال ولهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، أما عذابهم في الدنيا فبما يرونه من ظهور الإيمان وحصول الخير للمؤمنين، الخير الدنيوي والنصرة والتمكين، أما العذاب في الآخرة فهذا أمر ظاهر في النصوص. ثم قال بما كانوا يكذبون، هذا الوصف الخامس، الآن خمس صفات مرت معنا، خمس صفات، الأولى أنهم يظهرون الإيمان ويبطلون الكفر، الثاني أنهم ليسوا بمؤمنين وما هم بمؤمنين، الثالث أنهم يفعلون ذلك على سبيل الخداع، والرابع أن في قلوبهم مرض، والخامس أنهم كذبة في ألسنتهم وفي غيرها.